السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تيجي تقول لي امتحان آخر السنة عبارة عن إيه؟ أقول لك عبارة عن لجنتين. كل لجنة 50 ممبر. لجنة اسمها شفوي، لجنة اسمها عملي. تيجي تقول لي الشفوي عبارة عن إيه؟ أقول لك الشفوي شفوي. تيجي تقول لي العملي عبارة عن إيه؟ العملي عبارة عن هيجيبوا لك كيس ويدوك 15 دقيقة تاخد منها شيت. شيت؟ ما أعرفش أخد شيت. الدكاترة اللي هيسمعوا لك الشيت دول لن يزيدوا عن 10% ومش هيعجبهم العجب. ان شاء الله لو انت مين؟ ان شاء الله لو انت العيانه نفسها وبتحكي اللي جرى لك، يقول لك انت مش عارفه ضحك يا مدام. مش هيعجبك. وانس الدكتور ابتدى يسمعك الشيت اعرف ان انت نمرتك وحش. واعرف ان هذا الدكتور سيء. هم 90% من الدكاتره بيعملوا ايه؟ 90% من الدكاتره يقول لك حالتك ايه ابني؟ ويقلبها لجنه ايه؟ شفوي. تمام، فتفكر من هذا الموضوع، ماشي؟ ده يعتمد عليها يا دكتور 90% فيرسس 10%. انت وربك، انت وابوك وامك، انت وعلاقتك. يا دكتور ده انا زعلهم كتير قوي. فرصه، فرصه الكام يوم اللي فاضلين دول لصالحهم، ما بقولكش صالحهم طول عمرك لغايه بس الامتحان الشهوي مش النظري، الشهوي ما يعدي، ماشي؟ طيب وليه عملت الوقفه دي مع البريماتور راكشر ممبرين؟ ذا فيرست كيس اوبس. تيجي تقول له المستشفى متقسمه ايه؟ اقول لك داينو اوبستاتريك. تيجي تقول له حالات الجاينه ايه؟ اقول لك تلت حالات الجاينه برولابس، تلت التاني حالات الجاينه انفرتيلتي جايين يعملوا مناظير، تلت التالت حالات الجاينه بليدنج، نص البليدنج فايبرويد، نص البليدنج ديسفانكشن ترام بليدنج، تلت تلت تلت. تيجي تقول له يا دكتور الاوبستاتريك الحالات ايه؟ اقول لك 70% من حالات الاوبستاتريك بريماتشور راكشر ممبرين. ايه ده؟ وال 25% اللي باقيين يا دكتور ايه؟ بلاسينتا بريفيا وهابيتيوال ابورشن. بكلمك على عيانين محجوزين في المستشفى اللي انت هتبص فيهم في الامتحان اللي انت عندك يوم ونص الامتحان اللي انت هتركز عليهم وتراجعهم جامد قبل الامتحان. 25% 70% بريماتيور ابورشن ممبرين، 25% من العيانين هابيتيوال ابورشن بلاسينتا بريفيا، وال 5% منوعات بقى، منوعات. انا دايابيتك محجوزه، انا بامب ريبليسمنت محجوزه، انا توأم في عيل ميت، انا فري تيرم بتاخد شوكولاتك، انا بوست تيرم بنتباحث فيها الامر عشان نديها اكبولك وننهي منوعات، منوعات، ماشي؟ البريماتور رابشر ممبرين دي حضرتك نمبر 1 كيس اوبستاتريك بنسبه 70%. عارف مقلل ثمنه وغلى وزنه؟ وزنه حاجه بالحجم الفظيع ده. طيب وايه مشكله الفيلم؟ موضوع ده يا دكتور، الموضوع ده حضرتك بلوك بلوك بلوك رهيب يا ولد. والله العظيم مش عارف هو لا احساس كاذب ولا حاسس ان الدنيا فراش قوي النهارده. لا بتكلم جد، احساس كاذب. حاسس ان عجبك عبيط قوي يعني. بالنسبه لي انا لو كنت باخد درس ده يوم سقط من التاريخ، ده انا نوت ساتسفايد. انا متعود على الخوازيق، يوم ما اخش خازوق ابقى متضايق. في مش لاقي خوازيق النهارده، دروس هبله قوي. وايه اللي انت كاتبه ده؟ عشان المنتال بلوك. طب عشان ما انت بلوك يا دكتور كاتب ايه؟ كاتب الديفينيشن وبفكر نفسي ان في البريماتيور روبشن مريض منه 10% ومنه 1% بس. لعلمك دي مربط الفرس عن ساعه يا دكتور، هما 1% ولا 10%؟ طب تعالى بقى بص للرسمه المقدسه. ايه يا دكتور الرسمه المقدسه؟ اهي. ايه يا دكتور اللي انت رسمته ده؟ ده كميه البروستاجلاندين اللي موجوده في خلايا الامنيوتك ممبرين مع الزمن. معلش كده تاني اللي انت الكلام الغريب اللي انت بتقول. كميه البروستاجلاندين اللي موجوده عندي هيدن في الفاسيكلز بتاعت اللي محطوطه في الامنيوتك سيلز عندي مع الزمن، عماله بت ايه مع الزمن؟ عماله بتزيد مع الزمن. طب ليه يا دكتور عملت هذا السهم المقدس؟ علشان افرق لك عندي الرابشر في ممبرين بين زمنين، والمحك عندي 37 اسبوع. فرق ان يحصل رابشر في ممبرين هنا وفرق ان يحصل رابشر في ممبرين هنا. طب يا دكتور لو حصل عندي بريماتيور رابشر في ممبرين عندي هنا بعد الاسبوع ال 37، ايه الاخبار؟ كميه البروستاجلاند اللي موجوده مالها كتير. قصدك تقول كتير لدرجه ايه؟ كتير لدرجه ان البست مانجمنت في حاله البريماتيور رابشر في ممبرين اللي تجيلك بعد ال 37 اسبوع وي كان سي فور 24 اورز. 80% اوف بيشنتس ويل ديليفر سبونتينيوسلي اند ذيس ذا بست انسر. تمام؟ اي نعم، انا عارف ان اظهر بنات جالهم السؤال وما كانتش دي الاجابه، بس احسن حاجه علميا واحده جايه لك كيس الميه مفرقع قبل الاوان، ماشي، وانت خلاص البي ماتيور بعد الاسبوع ال 37، كميه البروستاجلاندين كتير، استنى هي 80% منهم هيخشوا في ولادة بخلال 24 hours. بناء على ايه؟ بناء ان كمية عندي البروستاجلاندينز اللي موجودة كتير كتير كتير كتير. دي بتحصل دي يا دكتور؟ نسبتها كام دي يا دكتور؟ نسبتها 10%. يعني ايه يا دكتور بريماتور رابشر ممبرين؟ يعني رابشر ممبرين قبل الاوان. صحيح. طب هو ايه يا دكتور الاوان؟ عايز تعرف الاوان؟ الاوان اهو. صحيح. الاوان في الحتة دي. عارف الحتة دي كام سنتي؟ لا غلطان. الحتة دي اسمها اكتف فيش دي. It is rupture of membrane before active phase of labor. What is active phase of labor? Active progressive uterine contraction leading to progressive cervical changes. بس خلاص. Definition ده بقولهم في اخر السنة عديت. انما عادي يقولك premature rupture of membrane. دكتور مية فرقعت وخلاص حبيبي. فرقعت قبل ايه؟ قبل اوانها قبل الاكتف فيز عن. والله لو الفرقعة دي بعد الاسبوع ال 37 بنسميها premature rupture of membrane. والبست مانجمنت از ويت 24 اورز ولو قعدت عليك ال 24 ساعه وما دخلتش بولاده ولدها اذني ليه لازم تولدها؟ لان البيبي از ماتيور. طيب امال يا دكتور لو فرقع الممبرين قبل الاسبوع ال 37 قبل الاسبوع ال 37 اهي دي بقى اللي بنسميها بي بي ار او ام بريماتيور رابشر اوف ممبرينز. يا سلام. وهم دول محجوزين في المستشفى ودي تكون اللغه اللي بتتكلم بيها. قول لي يا دكتور العيانة اللي عندنا اسمها pre-term premature rupture of membranes. اقول لك ولا تعجبني قوي. قول لي يا ابني مين اللي علمك الكلام ده؟ ليه قلت membranes؟ اصل هما اتنين. طب ايه هما الاتنين دول؟ طبعا انا مش فاكر بس انا فاكر ان التهاب الممبرينز اسمه كوريو امنونايتس. يبقى هو ايه ممبرين وايه ممبرين؟ كوريونيك ممبرين وامنيوتيك ممبرين. ولا انا فاكر مين جه من مين انا مش قادر بس مجرد كده بالاسم كوريونيك وامنيوتيك. طيب وليه يا حبيبي قلت بريتير؟ علشان هي قبل الاسبوع ال 37. طب دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ دي حاجه زباله. طب عشان كده ربنا خلى نسبتها كام؟ 1%. طيب ايه الزباله اللي فيها؟ ان حضرتك حصل الرابشر الممبرين ولسه كميه البروستاجلاندين اللي موجوده كتير ولا قليل؟ قليل. الست دي هتخش بولاده ولا مش هتخش؟ مش هتخش. قصدك تقول يا دكتور شايف المنتج اللي عندي هيبقى ايه؟ عندي تلت العيانين بس هيولدوا وكمان مش خلال 24 ساعه، خلال فيو ويكس، خلال اسابيع. طيب والتلتين ايه؟ والتلتين عندي مش هيولدوا. طب حطيني بقى الدايليما بقى، حطيني بقى الدايليما بسبب كميه البروستاجلاندين مش قد كده. تلت العيانين هيولدوا، طب ولو ولدوا قبل 37 اسبوع هيدوا لي عيل اسمه ايه؟ اسمه بريتور. فدي كارثه، انت جايب لي عيل مين؟ عيل بريتور. واسالك سؤال، فاكر امبارح درس الفري تيرم ليبر؟ هو كل ما يكون عندي رابشر ممبرين ده انديكيشن ولا كونترا انديكيشن؟ ده كونترا انديكيشن. فاكر الكونترا انديكيشن انك تدي توكوليتكس؟ فلو قلبت الصفحه هتلاقي مكتوب كونترا انديكيشن توكوليتكس ماتيرنال وقعدنا نقول هازاردس وفي الاخر خالص سيرفكس اكتر من 4 سم او فولي افيز ومكتوب او عندي مين؟ رابشر ممبرين. دايليما بنت لذينه دايليما. الست دي لو ولدت هتولد عيل مبتسر بريترم ليبر. والست دي لو قعدت وما ولدتش زي في تلتين الحالات الكيس بقى مخروم يجي لك ايه؟ انفاك كوريو امنيونايتس. كويك الى هما مر بس خلاص. فانا اخترت لك هذا الدرس لان واضح ان الحالات دي بتبقى ايه في المستشفى؟ محجوز عندي في المستشفى هوسبيتالايز ومناقشه رهيبه على هذا الموضوع. هاي ابني عرفت تفرق بين كلمة 1 و10%؟ قول يا ابني الديفينيشن بتاع premature rupture of membrane. والله it is rupture of membrane before the active phase of labor. ولو كان قبل الاسبوع ال 37 بنزود عليه كلمة preterm. والله بعد الاسبوع ال 37 10%، لكن قبل الاسبوع ال 37 1%. والله بعد الاسبوع ال 37 مفيش مشكلة خالص هولدها يا يعني تولد على روحها يا يعني هولدها خلال 24 ساعة. والله اللي قبل عندي هي المشكلة. وتقول لي ايه اللي دخلك في هذه المشكلة؟ أقول لك 7 أي. 7 أي هما دول اللي عملوا الرشف ممبرين؟ يلا يا جماعة وأنا عايز أحفظ ال 7 أي؟ لا ده أنا عايز أحفظ كمان أهم أي. مين أهم أي فيهم؟ انفكشن. انفكشن منين يا دكتور؟ من تحت أهو. أجيب لك 3 أسهم عندي من تحت. eye intercourse, eye infection, eye iatrogenic مقصود بها circulation طبعا تمام. eye intercourse بالبروستاجلاندين بتاعه، بالانفكشن اللي في السيمن بتاعه، بالبلاوي الزرقاء بتاعه. اي انفكشن واشهر اورجانيزم عندي جروب بي ستريبتوكوكاي، وبيتجننوا. انا اقول لك شغل دروس وانت مش حافظ غيره، على طول لما يقول لك حاجه زي كده عارف اقلبها له ايه؟ قول له ايروبيك، انيروبيك، وجرام نيجاتيف، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانيروبيك، اديله كل اللي موجودين عندك. بس ما تنساش بقى ان عندنا حضرتك اتنين اورجانيزم خدناهم السنه دي خبثة جدا، اوائل الدفعه. ما تنساش الاول الدفعه اللي اسمه البكتيريا الفاجينوزس، وما تنساش اول الدفعه اللي اسمه كلاميديا. ماشي؟ يعني قول له جروب بي ستريبتوكوكاي، انا بأجزم لك انه مش هيعجبه الكلام ده. رغم دي ستادي اسمها اوركل ستادي. مش هيعجبه من باب ايه؟ من باب ان كل واحد داخل بيقول له جبس جبس جبس ويا سلام، وبيقول له جبس مش جروب بي ستريبتوكوكاي، بيقول له جبس. طب ايه الدكتور اتخنق؟ مفيش حد ينصرني بحاجه؟ استنى واحد يقول له بكتيريا الفاجينوز، قول له اه صحيح. استنى واحد يقول له كلاميديا، قول له اه صحيح. استنى واحد مذاكر السيبتك ابورشن ويقول له اه صحيح، ده جراب بوزيتيف جراب نيجاتيف وانيروبس، الف اي حاجه. فما تنساش خدت الثلاثه اورجانيزم ماشي، الجبس والدوحه. اوكي ايتروجينيك دي ايه اللي مقصود بيها يا دكتور؟ ايتروجينيك اللي مقصود بيها سيركلاج، وارجع اقول لك ابره وفتله، فتله تجيب انفكشن، ابره تعور كيس، عيالت عندي الكيس وعملت ايه؟ ياتروجينيك رابشر اوف ممبرين. طيب اطلع فوق شويه، ايه اللي انت كاتبه؟ كاتب لك عندي سهم من فوق، ايه السهم اللي من فوق ده عندي يا حضرتك؟ اكسسيف عندي انفليشن اوف ذا امنيوتيك سيل، مش قادره تستحمل بولي هيدرامنوس توينز، فايه اللي حصل عندي؟ فرقعت. ماشي يا دكتور. وكاتب لك عندي اي من هنا واي عندي من هنا، اي من هنا ومشاور على الممبرين نفسه، بقول لك ان هذا الممبرين يا اما كونجنتال في انهيرنت ويكنس، او الست دي عندها انسفشنت نيوتريشن، اشتغل الحاجات اللي فيها الفوليك اسيد والفيتامين سي بتاعت الممبرينز، وكمان بتشرب سجاير، بتشرب كحول، الحاجات اللي بتبوظ الممبرين، او هي اوريدي جاي عندها حضرتك انهيرنت ويكنس زي الاهلر دانلوس سندروم. طب وايه الاي اللي من الناحيه الثانيه؟ اي اللي من الناحيه الثانيه ده السيرفكس ماله؟ انكومبتنت، مرهط مرهط، مداول كده. طيب مداول شويه لدرجه مين يا بقلق؟ مين بلج منه؟ ابنيوتك ممبرين. وايه الاخبار؟ فاكرين الحالات دي كانت مين تيبيكال اللي بيحصل فيها كده؟ باتريس انترنالوس. فاكرين حكايه الاتوبيس؟ راح تجري على الاتوبيس وفجاه الميه فرقعت. painless dilatation and effacement of the cervix followed by sudden rupture of حضرتك the back of four water. ليه يا دكتور؟ اصلها bulging منه لانها ايه؟ incompetent عندي هنا. واي كلام؟ اي اي اي اي اي اي اي خلاص كده، هم المين؟ هم السبعه اي. بس اتعلم مليون صح على مين؟ infection. فتبقى كده ستار بري اكلامسيا 10 سيل، اي جي ار دايابيتس 10 سيل، ماكروسوميا infection اشهر سبب بريماتور ربشن ممبرين. وعلى فكره infection اشهر سبب برضه لمين؟ بري تيرم ليبر، غير حكايه بريفيس بري تيرم ليبر. والبوست تيرم ليبر اشهر سبب له ايديوباثيك، واشهر سبب لعلمك للاولوجاهيدرامنوس بري كلامس، واشهر سبب لعلمك للبوليهيدرامنوس دايبيتس ميليتس. يعني انت هتلف وتدور حوالين الكام كلمه دول، بري كلامس دايبيتس ميليتس وانفكشن، وكاتب لك هناك خالص ايديوباثيك في ثلثين الحالات. دكتور طب العيانه دي بعد ما بيجي لها رابشر ممبرين كلينيكالي احنا بنشخصها ازاي؟ انت نطيت لي يعني على كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر اللي هو هيستوري اكزامينشن. والله حضرتك احنا مينلي بنشخصها بالهيستوري، ان واحده جايه تقول لي الحق يا دكتور في ايه؟ سادن جاش اوف ووتر كلير فاجينال فلويد ويتش هاز نو اودر اند نو كلر اند از سم وات وورم ذان اني فلويد شي اكسبيرينسد. ايه ده؟ ليه التفصيل دي؟ عشان شكلي كده عايز افرق ما بين ثلاث حاجات مشهوره قوي بينزلوا على الستات. مين اللي بينزل؟ فرزات انفكشن. مين اللي بينزل؟ ميوكس شو. مين اللي بينزل؟ بول يورين. دول بيحصلوا يا دكتور؟ اه بالذات اليورين. هتفاجئ لو جالك في الام سي كيو ستريس يورينري انكونتنس حضرتك اوكير ان بريجننسي از باثولوجيكال ولا فيسيولوجيكال فينومينا؟ فيسيولوجيكال فينومينا. ادي البلادر وادي عندي حضرتك الانجل اللي اسمها ايه؟ بوفا سيريتر بزاك الانجل، وادي اليوترس حمل عمال يكبر يكبر يكبر يكبر كده، خلى عندي البادي والقصد اللي كان البلادر واليوريثرا بقوا ايه؟ ان وان لاين وان اكسس. يبقى عملت ايه عندي الحمل؟ عمل عندي loss of the posterior erythrocyte. أشكال عادي جدا الحامل لما تكح كحتين ينزل عليها شوية إيه، ينزل عليها شوية بول، مش مشاكل عندي إيه خالص. فهي بتتشخص بالتليفون ولا يا دكتور الحق حصل صدم رابشر، ودي طبعا هتجيلنا كيسز للصبح. واول سؤال هيجي عليه سؤال A B C D E، what is the differential diagnosis؟ urine the specific odor specific color and this is very normal phenomena ka stress incontinence show with occur due to short Braxton Hicks. خصوصا عندي ان الشو غير احسن انت متخيل، مش بيحصل الاسبوع 38، امال الشو بيحصل امتى؟ اي وقت، ممكن قبل الولاده بايه، شهر شهرين، مش مشاكل، اسبوع اسبوعين، مش مشاكل. انفكشن يا دكتور، اه الستات غرقانين في الانفكشن بتاعتهم. على فكره بقول لكم على حاجه بس دي لناس معينه بس قاعده معانا، الستات بيحسوا بميه اكتر طالعه بميه ميه، تفتكر ان هي رابشر ممبرين لو اديت لها الدواء بتاع الانفكشن. يعني الادويه اللي بنحطها الامريزول وشويه حاجات بتاع الكانديدا والتريكومونس دي، زي ما تقول كده بتاخد كل الامراضات دي وترميها. اي واحده بتاخد دواء الانفكشن دكتور انا بقيت مبلوله، مبلوله ميه. كلهم تاني يوم يتصلوا بيك يقول لك دكتور انا شكلي كده جرالي رابشر في ممبرين، يا الانفكشن يا الدواء بتاعه. يا مدام فريا، لا والله حضرتك تجيلي المستشفى حالا، الميه اللي نزلت عليك دي انا مقلقاني. طب اما تجيلي مدام سوريا دي، ايه الفحص بتاع الجنرال ابدومينال لوكال؟ طب ممكن تقولوا لي جنرال دي اهم حاجه ليه؟ صح، حجمت على نفسها. لو هي سخنه اتس اوفر، يور بيست مانجمنت از ترمينيشن. بس خد بالك من حاجه، ياما بيقول لنا سخنين، اصل امبارح كان حر وكانت نايمه وفاتحه المروحه، شويه فرنجايتس، اصلها حامل، شويه انجورجمنت للبريست، اصلها حامل، شويه بايلونفرايتس، شويه تي تي اي. فلازم تكسكلود شويه الاسباب بتاعه السخونيه العامه، ها مش اي واحده سخنه ما اعرفش الممبرين سخنه، سخنه وعندها حرقان في البول، سخنه وفي طلع حيل في الاجزله، لا دي يبقى السخونيه دي سببها حاجه ثانيه. ادي اول حاجه. طيب انزل بعد كده ابدومنا فاندل ليفل، اخباره ايه؟ هبط عشان الميه قلت. طيب خش على بعديها امبيليكال جريب، اخباره ايه؟ سهل ولا صعب؟ سهل جدا. ليه يا دكتور سهل جدا؟ الميه قلت، سهل انك تحس البيبي وسهل كمان انك ايه؟ تسمعه، برافو عليك. خش يا دكتور بعد كده عندي، خش انك تعمل ايه في الاخر؟ اياك، اياك تعمل بي في. يا جماعه نو بي في في حالتين السنه دي، عدد اثنين سائل نازل من الفاجاينا، ميه او دم، دم خوفا ليكون بلاسنتا بريفيا، ميه خوفا ليكون دي رابشر الممبرين اللي انت ناوي تعمل عليها كونزرفيشن، فكده انت هتدخل كوريومنايتس بالجوانتي بتاعك اللي مش نظيف ده، تمام؟ امال يا دكتور ما نفحص لوكال، امال نستعيض عنها بايه؟ بالانفستيجيشن. ازاي يا دكتور نعمل انفستيجيشن؟ بنمشي عندي برباعيه زي ما انا رسمت. ايه يا دكتور الرباعيه عندي؟ او دي ممكن تتحط تحت عنوان هاو تو ترولي اساس عندي ان في حضرتك رابشر ممبرين. 1 2 3 4 يلا قولهم. 1 جود هيستوري تيكينج، 2 كاسكو سبيكلوم سترايل طبعا، 3 الترا ساوند، 4 انسنتيز. 1 2 3 4. 1 جود هيستوري تيكينج، يا ماما بجد اللي حصل؟ ميه بجد نزلت؟ رايقه؟ مش معكره؟ زي ميه الحنفيه؟ ملهاش لون؟ ملهاش ريحه؟ دافيه؟ نزلت فجاه؟ دفقت على جناب رجلك؟ عملت بقعه كبيره؟ فاكرين الكلام ده؟ يعني مش بول؟ يا دكتور وانا هبله؟ يعني مش افرازات؟ يا دكتور وانا ما عنديش خبره؟ يعني مش شو؟ يا دكتور عيب عليك الكلام ده؟ هو ده اللي اسمه الجود ايه؟ جود هيستوري. دكتور مش عارف، اصل انا هبله، اصل انا ضرع، ممكن يكون شو، ممكن يكون انفكشن. يا بالنيله دخلها لي بسرعه عبد المجيد الايه في الاوضه كده اللي جنب الاستقبال، اوضه نظيفه كده. ولا لا لا بلا، ما تجيبش الكاسكو اللي عندك ده معفن ده، هات لي كاسكو من الدراير الجميل، لازم يبقى ايه سترايل، عدل عنك لايفيتون بوزيشن، عقم كده بتدين، وبعدين انت تلبس جوانتي وتعقم نفسك كويس وتدخل مين سترايل كاسكو سبيكلوم ده. طب دخل سترايل كاسكو سبيكلم عندي، بتشوف ايه يا دكتور؟ وعادي السيرفكس اهو، انت ممكن يبقى حظك حلو لو شفت ايه نازل قصاد عينك؟ غالبا مش هتلاقي الميه، لان غالبا عندي وهي ماشيه معظم الميه ايه؟ نزلت، مش بتاع حاجه. بس خد بالك ان الميه دي بتت ايه تاني؟ اصل الناس فاكره ان رابشر الممبرين دي هتبقى شكوى وانتهت، لا ده في ده قعدت في بيتك 5 ايام هتقول لك كونتينوس دريمنج اوف ووتر وايد. بتتكون تاني، بتتكون تاني، بتتكون تاني. هي هتتكون لها تاني، عارف ايه لو ريحتها في المستشفى ونمتها على ظهرها تتكون تاني، لكن هي جايه لك ماشيه على رجليها تلاقي ايه؟ نزلت. فبنضطر هنا نعمل ايه؟ بيضطر عندي ان احمد يزق شويه على الفندس. يضطر ان محمد يقول لها كحش زود شويه بريشر من فوق عشان تحاول تشوف الميه يا دكتور. وساعات اللي بنسميها استمر كاسكو نيجاتيف كاسكو هتلاقي دي لغه النواب عندنا. يا دكتور حاجات حاله ربش ممرين وانا متاكد اه يا دكتور هيستوري زي الفل وبوزيتيف كاسكو الحمد لله من غير حاجه. طيب وايه ميزه البوزيتيف كاسكو ده؟ ان الميه دي تنزل هنا اهو. عارف الميه دي اديني ليها 1 2 3 فوائد. يلا اديني 1 2 3 فوائد. واحده فايده دايجنوستيك، واحده فايده ثانيه للكومبليكيشن، وفايده ثالثه عندي للبروجنوز اللي عندي. واحده دايجنوستيك ان انت هتعمل شويه اختبارات على الميه هتاكد لك بجد ان هي ميه العيل. زي مثلا النايل بلو سلفات. عارف النايل بلو سلفات ده صبغه النيل الازرق دي بتصبغ ايه؟ تغير السلز بتاع الجلد بتاع البيبي اللي لا يمكن تبقى موجوده في الفاجينا الا لو في ايه؟ فورم. زي مثلا عندي حضرتك النيتروزين بيبر. عارف النيتروزين بيبر دي زي الليتمس بيبر بتقيس الايه؟ بي اتش. وانا عارف ان البي اتش بتاع الفاجينا اسيدك، لكن الميه لو نزلت البي اتش بتاعها ايه؟ الكلاين. زي مثلا عندي حضرتك الاختبار الثالث هو فرن. طب والفرن لو ايه؟ لو دي الميه بتاعت البيبي مفيش ميه بتنزل من غير ملح، تولع تحتيها الميه تتبخر الملح يترسب على هيئه نخله اسمها ايه؟ فرن. يبقى دايجنوستيك في ثلاث اختبارات بنعملهم؟ لا. ايه يا دكتور الثلاث اختبارات دول؟ واحد عندي اللي اسمه النيتروزين بيبر اشوف البي اتش، واثنين ثاني اسمه عندي حضرتك النايل بلو سلفات اشوف ولا عمري شفته، اشوف الخلايا بتاعت جلد البيبي لو نزلت تحت، والثالث عندي حضرتك اسمه فيرن تيست ولا عمرنا عملنا ورقه ايه يا ابني اللي هنولع فين؟ ولا عمرنا عملنا ايه؟ عشان كده لو قلت الكلام ده اخر السنه لا تقول هذا الكلام الا لما تسال عنه، يعني ما تفتحش قوي في حاجات هبله. وانا بوضح لك قوي في المراجعه مين الكلام اللي اتقال طول السنه له معنى ومين الكلام الهبل. انا ممكن يجي لك عليا ام اس كيو تتعامل مع ورق، انا بتعامل مع دكتور في اخر السنه انسى. طيب دي نمره واحد الميه دايجنوز. نمره اثنين اتيولوجي. لا يكون ده انفكشن يا ولد، لا يكون دخلت في كره، خد الميه دي وروح حللها، شوف فيها الباستالوس، شوف فيها الليكوسايتس، ولو لقيت في علامات ان دي هنا دخلت عندي ارض المعركه انا ممكن اشخص ايه؟ كوريومنايتس. يبقى فائده الميه واحد دايجنوستيك، اثنين اتيولوجي، ثلاثه عندي بروجنوستيك. بروجنوستيك يعني ايه؟ هاخد الميه دي وهعمل عليها حاجه على حاجه ريشيو، ولو لقيت الريشيو ده 2 ل1 اقول لها بقول لك ايه؟ رابشر في ممبرين مش رابشر في ممبرين هخلصك، خلاص البيبي بتاعك بقى ماتيور، ما تدخلنيش في دايليما، تمام؟ تشخيص مش سهل. يبقى واحد دايجنوستيك واثنين في الايتيولوجي وثلاثه بروجنوستيك عندي انك تشوف الليسز مع السفينجو مايلين ريشيو علشان تؤسس عندي الايه؟ الماتيوريتي. طب يا دكتور سعيد زي ما انت بتقول ان الكاسكو سبيكلم طلع نيجاتيف، يعني ما شفتش ميه، مش ناتج عن ما فيش خرم، ناتج على ان الميه كلها وقعت فانت مش شايف حاجه. الحاجه الثالثه اللي بنلجا لها هي مين؟ امنيوتيك فلويد اندكس. والامنيوتيك فلويد اندكس ده كاذب. عارف كاذب ليه؟ لان ممكن واحده يكون الامنيوتيك فلويد اندكس بتاعها 8 وهي عندها رابشر في ممبرين، رغم ان 8 ده نورمال من 5 ل 20، لكن هي اساسا كانت 17، فما حصل رابشر ممبرين نزلت ل 17 بقت 8. مش كده الامنيوتيك فلويد اندكس ده مكمل للصوره، مش فيري دايجنوستيك قوي زي ما انت واخد بالك. على واحده هيستوري سجستيف قوي وفعلا بوزيتيف كاسكو واروح اعمل لها الترا ساوند لقيت الميه قليله، او لا غالبا سبب ان الميه قليله ان الجيز فرقع هنا تمشي، انما اعتمد عليها لوحدها كتشخيص لا. ممكن يكون عندي ان هي كانت اكبر من كده وقلت. طب في الحالات دي يا دكتور بتعملوا ايه؟ في الحالات دي بنلجا للحاجه رقم 4 ان سنتيزس. تعملوه عمرنا ما عملناه. قال ايه؟ انا اخش بابره جايدت باي الترا ساوند وتحن ايه يا دكتور؟ صبغه. وتشوف الصبغه دي لو نزلت عندي حضرتك في قاع الاندر وير يبقى في عندي ايه في الامنيتك ممبرين؟ يبقى في خرم. حد بيعمل زباري انفيزيف عنه، محدش يعمل الكلام المسخره ده خالص. طب يا دكتور بلاك، طب ولو غلب حماركم؟ طب يا ديزاين انت بتحط نفسك في الموضوع ده زي البنت اللي اتكسرت الصبح النهارده وغلب حمار نديها دم ولا لا؟ لو غلب حمارنا عندي والحاله مش عارفين اذا جت رابشر في ممبرين ولا لا، تروحها ولا تقعدها؟ عادة يا سيدي قصرات ايه؟ عادة تحت عنوان اسمه كويري بريماتيور رابشر اندر اوبزرفيشن وخلاص. بس هو ده اللي احنا بنعمله. ليه يا دكتور؟ لان الكومبليكيشنز اللي عندي زي ار تو جريف. ايه الكومبليكيشن اللي عندك؟ يا اما عندي لو ولدت تخش فيه بريتيرم ليبر، بمساخه بقى وتفتح في الحته دي من مساخه البريتيرم ليبر. بيبي مولود من غير مناعه انفكشن، بيبي مولود من غير كلوتنج فاكتورز من ليبر انترفين هيموريج، بيبي مولود ولسه اللونج مش ماتيور ريسبيراتوري ديستريس، افتح. واما عندي الست عندي يجي لها ايه؟ كوريومنايتس. وهنا بالكوريومنايتس ده موضوع اهبل جدا، زيه زي السبتك ابورشن، زي كلها كلمه واحده اسمها ارض الايه؟ ارض المعركه بس خلاص. جنرال سخنه، ابدومنال تندر، لوكال نيرال شارج. وتقول الكلام ده في الامتحان يقول لك مش عاجبني الكلام ده. ليه مش عاجبك هذا الكلام ده؟ ان هو انت جاي شخص تو ليت بكده قلبت ابسس. حد يقول لي وات از ذا ايرليست ساين اوف انفكشن؟ برافو عليك. تشينج ان سي تي جي اور باي فيزيكال بروفايل. السي تي جي بتاع الواد مش حلو، باي فيزيكال بروفايل بتاع الواد مش حلو. واول تغير طفيف في السي تي جي بروفايل عشان السخونيه هي بيرزيستنت عندي فيتال تاكيكارديا. دي اول علامه عندي تقول. طب جدع موت اللي يقول لي طب تاني علامه ان في انفكشن، دي اللي يقولها يبقى نصح قوي. بس اظبط خد نفس كده وفكر. اسمع السؤال الاول صح. تاني علامه ان في انفكشن من غير سخونيه، من غير وجع في البطن، من غير ديشارج، من غير اما تسحب دم وسي ار بي وفي اس ار وتتلبسيت الكاونت عشان ما تلعبليش منها. برافو عليك. بريترم ليبر. برافو عليك. لو واحده ابتدت تخش في ولاده شوف العلامات الخفيه دي. اول علامه في تاكيكارديا، تاني علامه ان هي تخش في بريترم كونتراكشن. مش انا قلت لك كده؟ بريترم كونتراكشن في حاله البريماتيور رابشر في ممبرين دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ شو بيشاور على مين؟ بيشاور على ربنا. ده ربنا عمل ايه؟ ربنا عندي اللي تخلي الست دي تخلص نفسها. اصل هنا هيتكون ابسس، اي ابسس علاجه ايه؟ درينج. وانت عندك از ناتشرال ويف درينج من تحت. فسبحان الله نفس الاكيوت فيز رياكتنس بتوع الانفكشن هم الفاكتورز اللي بتزود مين؟ اليوترين كونتراكشن عندي. وتدخلني في مين؟ تدخلني في ليبر. ماشي يا دكتور. وساعتها كوريومنايتس دي كيس؟ اه كيس. يا دكتور انت مش كاتب عليها كلام كتير. هي كده. يا دكتور انا عايز اعرف طب لو جات لي واحده وقال لي دي رابشر اوف ممبرين وحرارتها 37 ونص وات از ذا بيست مانجمنت؟ كوز اه ده يبقى في بقى تحديد للسخونيه كام؟ 37 وكام؟ 8 من 10. طب عليك. طب لو جاب لي في الكيس وقالها لي ان هي 37 و9 من 10 انهي. طب يا دكتور شفت مكتوبه 37 و8 من 10 شفت ازاي؟ حددها قوي 37 من 10. طيب ودكتور افرض فعلا اعلى من 37 و8 من 10 والست دي سخنه هترمينيت ازاي؟ هترمينيت فاجينال ولا سيزيريان؟ فاجينال احسن من ناحيه انك لو عملت السيزيريان سكشن هتعمل ايه للانفكشن؟ سبريد. فاجينال احسن للام انها تخلص من الابسس، لكن اسوء على مين؟ على البيبي، لان انت هتولده في 10 ساعات في محيط مليان ايه؟ جراثيم وسبسز وانفكشن. فعشان هنا انت بتوازن ايه؟ يا ترى الولاده تبقى سريعه ولا بطيئه؟ يا ترى البيبي هيستحمل ولا مش هيستحمل؟ طب انت لو فهمت قول لي بقى. واحده جايه سخنه ببحث السيرفكس لقيته 2 سم دايليتد فولي افيز انجيجمنت عندي بلس 2 والبلفس كابيشيوس. بسمع البيبي لقيت عند حضرتك 100 و155 في تاكيكارديا، وبعدين حضرتك ببص على البيك تو بيك فاريابيلتي لقيتها موجوده في عندي 2 اكسلريشن. وات از ذا بيست مانجمنت؟ كونتينيو فاجينال ديليفري. الظروف زي الفل، حطيت لك بيبي زي الفل وسيرفك زي الفل، امتى اعمل قيصريه؟ لو العكس. لو العكس تمام؟ ساعتها عندي لو في فيتال ديستريس جامد او في عندي حضرتك السيرفكس اديت لك كرايتيريا ان هو وحش وياخد وقت يبقى ساعتها مين؟ سيزيريان سكشن. طيب والميه نفسها القليله دي عندي على اللونج تيرم لو عملت كونزرفيشن للبيبي يا دكتور ملهاش ضرر؟ اه ما انا واخدها جنبيها ان الميه القليله على اللونج تيرم هتعمل لي مشكله اسمها اوليجو ايه؟ والاوليجو ادرانوس اشهر سبب ليه هو مين؟ بريماتيور رابشر اوف ممبرين. فبقول لك حذاري في الاوليجو ادرانوس ده من الميكانيكال افكت. ميكانيكال افكت بتاع ايه؟ بتاع ان الميه قلت على المدى الطويل. هي الميه دي كانت اهميتها ايه؟ الميه كانت بتخش عندي جوه الرئه وتطلع جوه. اي نعم بتروح لغايه ترمينال الفيولار، لكن هي نوع من انواع التمريض للايه؟ ريسبيراتوري موفمنت ولا البريذنج موفمنت؟ للبريذنج موفمنت. طب لو مفيش ميه مفيش تمرين، مفيش تمرين انا عضو الذي لا يستخدم يضمر. طب دي هترجمها للانجلش بالمونري هايبوبليزيا. عشان كده اقول لك عندي محدد ممنوع احجز عيال في المستشفى رابشر اوف ممبرين اكتر من 6 اسابيع او قبل الاسبوع 26. ليه يا دكتور المحددات الغريبة دي؟ علشان البالمونر هيبوبليزيا دي. اصل لو حجزت عندي قبل الاسبوع 26 انت هتكونزيرف على البيبي فترة طويلة. الفترة الطويلة دي من غير وجود مية الرئة بتاعته هتتحجر فتخش البالمونر هيبوبليزيا. لو حجزت عندي اكتر من 6 اسابيع برضه هيفضل فترة طويلة في اوليجا ادرامنس الرئة بتاعته هتخش في ايه؟ بالمونري هايبوبليسيا. ماشي اوكي تيك كير من الميكانيكال افكت ده اهو. تيك كير عندي من البرولونجد اوليجا ادرامنس دي فيها كارثة وقت الولادة. خلاص تحفظته معايا وتعلمته. يعني بقى عندنا مياه قليلة غالبا بنولد ايه؟ ممكن بقى تفهم ليه لو مياه قليلة بتنزل؟ علشان يا دكتور المياه القليلة دي بيحصل من اليوترين كونتراكشن دايركت كومبريشن على مين؟ على الكورد. ده بالاساس. ان عندي يا دكتور ممكن يحصل حاجة اسمها برينيتال اسفيكسيا. ليه يا دكتور يحصل برينيتال اسفيكسيا؟ علشان المياه القليلة ده هي. فيتضغط عندي على مين؟ يتضغط عندي على الكورد. فخد بالك من المشكلتين دول. بالمونري هايبوبليزيا والمشكلة التانية برينيتال اسفيكسيا. ماشي يا دكتور. بس انت ما قلتليش الست دي اللي حصل لها بريماتيور رابش ممبرين اللي انت بادي بيها الحصه دي هتكونزيرف عليها ولا هتترمينيت عليها؟ والله على حسب هيحط لك ايه في الكيس. خد بالك المحددات بتاعتك. ايه المحددات بتاعتك؟ الجستيشنال ايج اهو الام المرض الجنين المحددات بتاعتك. يعني ايه يا دكتور؟ مين اللي هتكونزيرف؟ مين اللي هتترمينيت؟ يلا مين اللي هكونزيرف عليهم؟ ببهات من الاسبوع ال 26 لغايه الاسبوع ال 35. اقل من 26 ترمينيت، اكتر من 35 ترمينيت، والام والمرض والجنين بس خلاص. طيب يجي يقول لك ايه يا دكتور؟ هجاي لك كيس بالمنظر ده. واحده عندي حضرتك 33 اسبوع، ركز بقى معايا، 33 اسبوع وجالها سادن جاش اوف ووتر فاجينال فلويد. انزل حضرتك باي كاسكو سترايل كاسكو اكزامينيشن ات بروفد سوتش دايجنوزس. انزل حضرتك ذا بيشنت عندي حضرتك ذير واز نو يوتراين كونتراكشن اند ذيس مذر يعني فاجينالي كاسكو بوزيتيف ابدومينالي نو كونتراكشن جنرالي نو فيفر كونزرفيشن. طبعا يلعب لك بقى اي حاجه من دول. ما تفضلش تقول لي علمني التباديل والتوفيق، لا انت عامل تباديل وتوفيق مع نفسك. يعني لو القصه دي هي هي لكن بدل 33 كانت 36 ترمينيت، لو كانت الام سخنه ترمينيت، لو كان في ابدومينال كونتراكشن ذير از نو توكولوسيس على رابشر اوف ممبرين داخل في بري ترم ليبر. لو كان الجنين عندي المرض سيفير وبقى في عندي فيبر اكتر من 67.8 تعمل ايه؟ عندي تعمل ترمينيشن. يبقى المحددات عندي اهي. ودي يا دكتور عندي سهله اللعبه بتاعتنا. عادي جدا علشان تقول كونزرفيشن، الام مش داخله في ولاده، الام مش ديستريست، البيبي مش ماتيور، البيبي مش ديستريست، المرض ما هوش ايه بس. والسيفيريتي عندي هنا معناها الايه؟ سخونه يور انفكشن كوريوم نايتس. انما بقى المعضله اللي عندي في الجستيشنال ايج، حد مش عارف ليه قبل 26 بنهي، ليه بعد 35؟ طب تعالى الاسهل، ليه بعد 35 بنهي؟ خلاص لا توازي ابدا الكام يوم اللي انت هتكونزيرف، واحتمال يجي لك كارثه اسمها كوريومنايتس. البنفيت الفظيعه من البيبي الرئه سنه، بدل ما كان هيقعد في الحضانه ساعه يقعد 6 ساعات، مش فارقه يا اخي، لكن ما تقعدوش وتدخلني في كارثه اسمها كوريومنايتس. طب ليه قبل الاسبوع 26 لا؟ اتس فيري لونج عندي تيرم 2 عندي كونزيرف. ده الواد احتمال كبير يجي له انفكشن، احتمال يحصل له بالمر هايبربليزيا هايبوبليزيا، ده فتره طويله جدا. ولو ان الكلام ده عليه كونتروفيرسي، مفيش كونتروفيرسي بعد الاسبوع 35، بعد الاسبوع 35 رابش ممبرين اني، لكن الكونتروفيرسي ايه؟ الاسبوع اصلك هتترمينيت على بناء على حاجه واحده بس الايدج. يعني مجرد واحده 24 اسبوع الميه نزلت، جرب كده جرب كده في نفسك، والدكتور البي الباشا جاي يقول لك هنزل الواد ليه يا سعاده البي ليه ليه ليه؟ عشان خرم على شويه ميه، اصل انا متوقع ان هو يجي له انفكشن، هاخد بالي واخد بروفلاكتيك انتي بودي، اصل انا متوقع ان يجي له بالمونري هايبوبليز. يا ممكن تعرفني بنفسك انت مين؟ يا ربنا اهلا وسهلا. ايه انا متوقع متوقع مين انت عشان تقول الكلام ده؟ استغفر الله، اياك تقول الكلام. عشان كده انا ميال مع الناس اللي هم قبل الاسبوع 26 مالكش دعوه، مالك انت سيبها على الله. بس العلم بيقول 26 ل 35. طب يا دكتور هنكونزيرف عندي لو الام مش ديستريسد، الام مش بتولد، البيبي مش ديستريسد، البيبي مش ماتيور، المرض مش سيفير ما بين 26 35 هنكونزيرف عندي. رد على الاسئله، بيت ولا مستشفى؟ طبعا مستشفى. طب هتعمل ايه في المستشفى؟ نايمه مش تعمل حاجه، في علاج، في جلو، في لزق، نايمه على السرير. وحاطه عندي وهي نايمه قصاد الفاجينا ايه؟ فوطه نظيفه. حاطه عندي سترايل باد، واي كل يوم النايم بيبص عليها بيشوفها مبلوله ولا لا، لا وبيشمها، بيشوف الاودر بتاعها عشان الباس ولا لا، تمام، يشمها ويبص عليها. وكل ده النايم، وكل شويه الامتياز بيعدي عليه كل اربع ساعات. الوحيده اللي ليه ايه مخصوص؟ فيفر شورت. برافو عليك. لا والحكيمه بتعدي عليه كل 48 ساعه عشان تسحب من دمها حاجات اسمها، لان السي ار بي والاي اس ار والتوتال بسيكولوجي ممكن يعلو قبل ما المرض عندي يبقى ايه؟ ابارنت. امتياز وحكيمه ونايم، هم مفردات المستشفى اللي عايشين عليها، تمام؟ طب يا دكتور مفيش علاج؟ ده في كونتروفيرسي ابن لذين على العلاج. في واحد يقول لك انا خايف عندي لا الام تخش فيه بري تيرم ليبر، ادي بريفلكتيف تكولاتيف. انا خايف عندي لا المرض عندي يشد، يعني المرض يشد يخش في ايه؟ كورونكس، ادي بريفلكتيف انتي بايوتيك. انا خايف عندي لا الجنين نضطر نولده اماتيور، ادي بريفلكتيف ستيرويد. عرفت الام المرض الجنين كل واحد يتاخد له ايه؟ الام خايف لا تخش في بري تيرم ليبر، تديها بروفلاكتيك ايه؟ توكوليتك. خلاص قضي الامر، ممنوع. نو توكوليتكس، كونتروفيرسي هنا راح. نو توكوليتكس وات ايفر على رابشر اوف ممبرين. If a patient have rupture membrane which has entered into uterine contraction or mean preterm labor, this is a hidden sign of infection. Please leave عندي gut اللي خلاها تخش عندي في ولاده، سيبها تولد، والا لو حفظت هتقلب مين؟ ابس. دي انتهت الكونتروفيرسي فيها. طب يا دكتور بالنسبه للمرض، انا خايف لاقي لك كوريامنايتس، ادي بروفلاكتيك انتي بايوتيك؟ يس. وايه احسن انتي بايوتيك عندي؟ اريثرومايس كبسوله 500 مللي جرام كل ست ساعات عندي حضرتك. ماشي يا دكتور. مديها يا دكتور طول فتره الكونزرفيشن؟ مالكش دعوه، ده كلام اكبر منك بقى. ساعات بتضطر عندي ان واحد يرش ممرين 28 اسبوع، انا لو قعدت 35 قد ايه انتي بايوتيك كده؟ قد ايه؟ سبع اسابيع؟ مالهاش خاطر، مالهاش خاطر. ندي شويه وشويه لا. طب والجنين يا دكتور؟ خلاص قضي الامر، خايف لا يتولد عندي اماتيور، ناس يقولوا ادي استرويد وناس لا. اللي يقول لك ادي استرويد عشان تنهانس الماتيوري، طبعا اللي يقول لا خايف للاسترويد ده يدخل في مين؟ انفكشن. لكن احنا هناخد عندي امر في الوسط جميل قوي، ندي استرويد بس كام دوز؟ سنجل دوز. تحسن اللانج ماتيوريتي لكن ما تزودليش مين؟ انفكشن. طب حد رايه يقول واما الحاله تجيلك كده هتفضل تكونزيرف لغايه امتى؟ لغايه لو اخصى عليه، لغايه لما الايدج يوصل 35، او لو لغايه لما الام تخش في ولاده، او لغايه لما المرض يبقى 37.8، او لغايه لما الجنين ديماتيور او ايه؟ او ديستريس. هل علشان اعمل ترمينيشن عايز كل الشروط تختل؟ عايز شرط واحد بس عشان اعمل كونزرفيشن عايز كل الشروط مع بعض. طب يوم ما تعمل ترمينيشن هتولد فاجينال ولا سيزيريان؟ على ايه؟ ايه على حسب دي؟ على حسب السيرفايكال بيشب سكور، وعلى حسب عندي حضرتك الفيتال عندي كونديشن. بيبي عندي ديستريس والسيرفكس ان رايبن او صعب انك تولدها وياخد تايم سيزيريان، سيرفكس رايبن والبيبي عندي نوت ديستريس، قشطه رجاله ماشي. اشوفكم بقى على خير، يلا كل سنه طيبين. كونجنتال فيتال مالفورميشن، يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.